زاد أبو داود في رواية حتى يستبرئها بحيضة. ولفظ الترمذي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره. وعند الدارمي غزونا المغرب وعلينا رويفع بن ثابت الأنصاري فافتتحنا قرية يقال لها جربة. وذكر الحديث ونصه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأتي شيئا من السبي حتى يستبرئها، حديث حسن. وأخرج أبو داود عن أبي سعيد الخدري ورفعه أنه قال في سبايا أو طاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة، حديث صحيح. وأخرج الترمذي والدارمي عن أبي أيوب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. وعند الدارمي أنه كان في جيش ففرق بين الصبيان وبين أمهاتهم فرآهم يبكون فجعل يرد الصبي إلى أمه ويقول، وذكر الحديث، حديث حسن. وأخرج أبو داود عن ميمون بن أبي شبيب عن علي أنه فرق بين جارية وولدها فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورد البيع، حديث حسن. وأخرج أحمد عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من وطئ حبلا، صحيح لغيره. وأخرج أحمد عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقعن رجل على امرأة وحملها لغيره، صحيح لغيره. باب فداء الأسرى. أخرج الترمذي عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين، حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن جندب بن مكيث قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن غالب الليثي في سرية وكنت فيهم وأمرهم أن يشنوا الغارة على بني الملوح على بني الملوح بالكديد، فخرجنا حتى إذا كنا بالكديد لقينا الحارث بن البرصاء الليثي فأخذناه فقال إنما جئت أريد الإسلام وإنما خرجت إلى رسول الله وإنما خرجت إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فقلنا إن تكن مسلما لم يضرك رباطنا يوما وليلة وإن تكن غير ذلك نستوثق منك، فشددناه وثاقا. زاد في رواية مسلم ثم خلف عليه رجل أسود كان معنا فقال امكث معه حتى نمر عليك فإن نازعك فاجتز رأسه. قال ثم مضينا حتى أتينا بطن الكديد فنزلنا عشيشية بعد العصر فبعثني أصحابي في ربيئة فعمدت إلى تل يطلعني على الحاضر فانبطحت عليه وذلك المغرب، فخرج رجل منهم فنظر فرآني منبطحا على التل فقال امرأته والله إني لأرى على هذا التل سوادا ما رأيته أول النهار فانظري لا تكون الكلاب اجترت بعض أوعيتك. قال فنظرت فقالت لا والله ما أفقد شيئا. قال فناوليني قوسي وسهمين من كنانتي. قال فناولته فرماني بسهم فوضعه في جنبي. قال فنزعته فوضعته ولم أتحرك ثم رماني بآخر فوضعه في رأس منكبي فنزعته فوضعته ولم أتحرك، فقال امرأتي والله لقد خالطه سهماي ولو كان دابة لتحرك، فإذا أصبحت فابتغي سهمي فخذيهما ولا تمضغهما علي الكلاب قال وأمهلناها قال وأمهلناهم حتى راحت رائحتهم حتى إذا احتلبوا وعطنوا أو سكنوا وذهبت عتمة من الليل شننا عليهم الغارة فقتلنا من قتلنا منهم واستقنا النعم، فتوجهنا قافلين وخرج صريخ القوم إلى قومهم مغوثا وخرجنا سراعا حتى نمر بالحارث بن البرصاء وصاحبه فانطلقنا به معنا وأتانا صريخ الناس فجاءنا ما لا قبل لنا به حتى إذا لم يكن بيننا وبينهم إلا بطن الوادي أقبل سيل حال بيننا وبينهم بعثه الله تعالى من حيث شاء ما رأينا قبل ذلك مطرا ولا خالا، فجاء بما لا يقدر أحد أن يقوم عليه فلقد رأيناهم وقوفا ينظرون إلينا ما يقدر أحد منهم أن يتقدم ونحن نحوزها سراعا حتى أسندناها في المشلل ثم حدرناها عنا فأعجزنا القوم بما في أيدينا، إسناده ضعيف. وخرج أبو داود عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة قال قدم بالأسارى حين قدم بهم وسودة بنت زمعة عند آل عفراء في مناخهم على عوف ومعوذ بن عفراء، قال وذلك قبل أن يضرب عليهن الحجاب. قال تقول سودة والله إني لعندهم إذ أتيت